لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس من دروس تفسير سورة الأحزاب، ويبدأ من الآية 19 من السورة الكريمة وما بعدها بحسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. هذه تكملة لقصة غزوة الأحزاب، ولا زال الحديث دائرا حول المنافقين. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق أجمعين، اللهم أمين. فهم دائما يخذلون المسلمين ويفتون في عضدهم ويعوقونهم، فالله عز وجل يقول قد يعلم الله المعوقين منكم. قد إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقيق، وإذا دخلت على الفعل المضارع أفادت التقليل، يعني قد يكون وقد لا يكون، الاحتمال. ها؟ قد ألقاك غدا وقد لا ألقاك. إلا في القرآن الكريم غالبا، يعني قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل، إلا في القرآن الكريم غالبا وليس دائما. زي عسى مثلا تفيد ليه الترجي، لكن في القرآن والسنة تفيد التحقيق برضك إيه غالبا. ها؟ واجبة. ليه؟ لأن الأصل إنها في القرآن الكريم تفيد التحقيق، إلا إذا دل دليل على إيه؟ على أنها على بابها، أنها تفيد الإيه التقليل بالنسبة القد أو الرجاء بالنسبة العسى. قد يعلم الله المعوقين، يعني علم الله المعوقين. تمام؟ المعوقين الذين يضعون العوائق، الذين يثبطون الناس، يثبطون المؤمنين، الذين يعني يعقدون لهم الأمور، الذين يخذلونهم. رجل من المؤمنين كان في غزوة الأحزاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله عمه ليأتيه بطعام ولحاف، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له وقال أخبر من تلقى أن يرجع إلينا، لأن طبعا الثلاث تلاف الناس مشوا كل واحد راح بيته، بقي 300 فقط، فيعني أمره أن إيه أن يذهب فيقضي حاجته ثم يعني إيه يرجع يخبر الناس كل من يلقاهم أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فكنت أخبر كل من ألقاه أن يرجع صلى الله عليه وسلم فلا يلوي عنقه، يعني ما يرجعش، بل حتى ما يبصليش أصلا، ما يلوي عنقه يبصله كده أو يمين أو شمال ما يبصش، من شدة الايه الخوف والبرد والايه والجوع. تمام؟ وبعدين قال فذهبت فوجدت أخي، أخو في النسب يعني، جالسا عنده شواء ورغيف، وشراب، ها، فهو يأكل ويشرب. فقال له المؤمن، قال لأخيه في النسب اللي هو المنافق، قال له: أنت ها هنا في الشواء والرغيف والشراب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين السيوف في البرد. قال: تعال إلى هذا، يعني سيبك من الكلام ده كله، تعال كل معايا، فضك من الموال ده، تعال إلى هذا، فوالله لن تقوم لهذا الرجل قائمة أبدا. كفر والعياذ بالله. إنهم قد جاءوا واجتمعوا ولن تقوم له قائمة أبدا. قال: كذبت، والله إن الله سينصره، ولا أذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. اللي انت قلته ده هروح أقول للنبي صلى الله عليه وسلم على اللي انت قلته. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل أن يبلغه نزلت الآية: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. تعالى كل، ولا يأتون البأس إلا إيه؟ قليلا. الروح مش الجهاد إلا عشان يتصوروا، كنت بالك يتصور جنب الدبابة كده، يتصور جنب السيوف، ويتصور كده جنب البنادق، وخد الصورة وشيرها على الفيس، والبطل الكبير. ها؟ والسلام عليكم. تمام. فطبعا ياخد منظر، ياخد اللقطة زي ما بيقولوا كده، ياخد اللقطة. ولا يأتون البأس يعني القتال الجهاد إلا إيه؟ قليلا. قد يعلم الله المعوقين إيه؟ أوقف عند منكم دي، منكم الخطاب كده إيه؟ للمجتمع كله، المؤمن وليه والمنافق. طب وهل المنافقون منا؟ إذا كانوا يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، كفر هو يا جماعة. والمؤمنون يقولون إيه؟ قال إيه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وإيه؟ وتسليما. وبعدين يجوا يعوقون ويقولوا تعالى إلى هذا، فالله لن تقوم هذا الرجل قائمة أبدا. ويبقى منكم إزاي؟ أي منكم في الظاهر، في الظاهر يعني الصورة والشكل هم معاكم، لكن ما في قلوبهم وما يفعلون ليس من الإسلام في شيء. تمام. والقائلين لإخوانهم، إخوانهم على الرواية ديت يبقى أخوه في النسب، يعني المقصود بإخوانهم إخوانهم في الإيه؟ في النسب. ولكن الراجح والله أعلم أن القائلين لإخوانهم في النفاق: تعالوا تعالوا يا جماعة كلوا هنا وانبسطوا وظبطوا وخلاص، وإيه سيبوكم الكلام ده كله، هلم إلينا، تعالوا إلينا. ها، يبقى عايزين يعملوا حزب هم كمان، وبالتالي حزب مناوئ للإسلام. وسبق أن بينا أن الحزب هو أي اجتماع على شيء، أي اجتماع على شيء يسمى إيه؟ حزبا. حتى الذين يقول نحن ضد الأحزاب هم في الحقيقة إيه؟ حزب ضد الأحزاب. خدت بالك؟ هم حزب ضد الأحزاب. فما تمسكش في كلمة حزب وتقعد إيه؟ تتكلم وتسيب المضمون. كلمة حزب أصلا تدل على الجماعة الذين اجتمعوا على شيء، صح غلط هو كده، خدت بالك؟ وربنا أصدق: ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ربنا له حزبه سبحانه وتعالى، بس لا يصلح أن أطلق على نفسي أني حزب الله، ما ينفعش، لا يجوز شرعا. ليه؟ لأن ده تزكية وممكن أنا أغلط، يبقى حزب الله غلط. زي الشيعة، والشيعة دول رافضة يكفرون الصحابة وينكرون القرآن، وبعدين يقول لك حزب الله، يبقى إيه؟ يبقى كده حزب الله بيعمل غلط، خدت بالك؟ فالبعض حتى أطلق عليهم حزب اللات. تمام؟ فما ينفعش أن أنا أزكي نفسي ولا أقول حزب الله. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم علينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، يعني لا يأتون الجهاد إلا قليلا كما بينا قبل ذلك. أشحة عليكم، يعني أشحة عليكم، في فرق يا جماعة بين الشح والبخل. البخل أن يبخل بما عنده، والشح أن يبخل بما عند غيره. يعني إيه؟ هو بخيل ما بيطلعش من جيبه لحد، ده البخل. شايفك عاوز تنفق يقول لك لا لا لا لا خلي بالك فلوسك هتخلص، ما تنفقش مع انه مش مستفيد. يعني انت لما ما تنفقش، هل اللي كنت هتنفقه هتديه له هو؟ مش هياخد. تمام. فهم أشحة على المؤمنين، أشحة عليهم بإيه؟ بالمال، بالتعاون في القتال، بنشر الدعوة، بنصرة الدين. أشحة على المؤمنين، أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون، شايف الوصف القرآني، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. الإنسان المحتضر، وده الصواب، أنا أقول المحتضر بفتح الضاد أي حضرته ملائكة الموت، ولا أقول المحتضر لأن المحتضر اسم فاعل، لكن المحتضر اسم مفعول. خلاص. الإنسان المحتضر الذي حضرته ملائكة الموت عينه تدور يمينا وشمالا من دهشة ما يرى، مناظر أول مرة يشوفها. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى لما حضرته الوفاة قال إني أرى أمامي خلقا ليس بإنس ولا بجن، أول مرة يشوفهم، ليس بإنس ولا بجن، اللي هم إيه؟ ملائكة الموت. نسأل الله نفسنا ختامنا أجمعين، وارحم أمواتنا أموات المسلمين، اللهم آمين. إحنا نقوله أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. اللي بيحضروا الموت بيجيله زي غيبوبة أو غشيان من سكرات الموت وشدتها. ده الكلام ده في حالة إيه؟ إذا جاء الخوف، لما يجي الأحزاب. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. ذهب الخوف خلاص. سلقوكم، السلق بالسين او الصلق بالصاد هو رفع الصوت، لعن الله الايه الصالقه والحالقه، ماشي، الصالقه اللي هي ايه التي ترفع صوتها بالند والنياح، تمام، الصالقه بالصاد والسالقه بالسين. سلقوكم أي رفعوا صوتهم عليكم بألسنة حداد. شايف يا أخي جمال التعبير القرآني، كلمة حداد في القرآن دي تسوي إيه عندنا؟ قلة أدب، قلوا أدبهم في الكلام، شتموا، قالوا ألفاظ بذيئة. ربنا يقول ألسنة حداد، والله أبلغ من اللي احنا بنقوله كمان، ومعبرة وفيها أدب، أدب القرآن اللي احنا تعودنا عليه، زي ما ربنا عز وجل قال إيه؟ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها. يا سلام على القرآن يا أخي يا سلام على القرآن. لماذا لا نتعلم هذه الألفاظ أو ما يشابهها لنعبر به عما يتحرج من الكلام به؟ هيكون جميل جدا. يعني أكتر واحد بيعجبني في الموضوع ده الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله تبارك وتعالى، دايما كده ايه تعبيرات رقيقة كده ورقراقة كده، يعني يعبر عن مثل هذه الأشياء يعني بألفاظ يعني لا تجرح الحياء ولا تخدش الحياء ولا شيء. سلقوكم حداد من الحدة وهي الشدة، يعني ايه ألسنة حداد، صوت عالي، شتيمة، سوء أدب، خدت بالك، ويتكلموا على انهم ابطال، ولو ذهبنا الى القتال لفعلنا وفعلنا وفعلنا، وساعة الجد مفيش مكرفونات بس، عاوز يقولوا ايه فنجرة بق، خدت بالك. سلقوكم بألسنة حداد اشحة على الخير، اشحة الاولى والتانية إعرابهم إيه؟ حال. أحسنت. حالة كونهم أشحة عليكم، حالة كونهم أشحة على الخير. هنا دي أضفت لي معنى تاني، إن مش هم أشحة عليكم بس، ده أشحة على كل خير، مش عاوزين أي خير لا لكم ولا لغيركم، أشحة على الخير. أولئك إيه؟ يا يبقى ربنا نفع عنهم الإيمان، بس أنتم متعرفوش لأنكم لا ترون إلا إيه؟ الظاهر، ولا يجوز لكم أن تفتشوا عن السرائر، فالله وحده الذي يتولى إيه؟ هو الذي يتولى السرائر. الله الذي علم السرائر أخبر أنهم إيه؟ لم يؤمنوا. أولئك إيه؟ لم يؤمنوا، مش لن يؤمنوا، لا لم. إيه الفرق؟ إذا دخل على الفعل المضارع حوله لم يؤمنوا، لم يسبق لهم الإيمان، لكن ممكن بعد كده بعضهم يؤمن، لكن لن تنفي المستقبل، يبقى لم بالميم تنفي الماضي، ها، ولن تنفي المستقبل وتؤكد عدم إيه؟ حدوثه، إنما لما تنفي الماضي وتقرب في المستقبل، يعني لما يدخل الإيمان في قلوبكم، لكن يوشك عن إيه؟ أن يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ها، أي لم يجاهدوا ولكن إيه؟ قرب أن يجاهدوا. ماشي؟ طيب، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. ودي تخوف، إحباط العمل. كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصومون، كانوا يزكون، كانوا يحجون، كانوا يعتمرون، كانوا يفعلون أعمال صالحة، أعمالا صالحة كثيرة، تمام؟ كل هذا يحبط. لماذا؟ لفساد القلوب. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، أي أذهب أجرها عنهم، أبطلها عليهم، ها، وكان ذلك على الله يسيرا. ذلك إشارة، مش كده؟ إلى إيه؟ الإحباط، اللي هو إحباط الأعمال في الآخرة. ده سهل على ربنا، يسير، ها. ولا نصر الله للمؤمنين، ولا نفاق المنافقين ليس له تأثير قوي بل هو تأثيره يسير قليل. كل ده صح، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. الخوف يا جماعة لما بيتمكن من القلب ممكن يموت صاحبه هو مكانه، خلي بالك. الأحزاب إيه اللي حصل يا جماعة؟ خلاص ماشوا، كل واحد ركب الناقة وشرخ. عيينة بن حصن خد غطفان ومشى، أبو سفيان خد قريش ومشى، خدت بالك؟ بنو قريظة خلاص انتهى الأمر. جاء نصر الله، نصر الله الدين، لكن من شدة الخوف المنافقون ايه؟ يحسبون، يعني يظنون، يغلب على ظنهم ان الاحزاب ايه؟ لم يذهبوا، تمام؟ يقول لك ازاي؟ ده 10,000 معقولة في لحظة يمشوا كده؟ لا، ده اكيد ايه؟ هيرجعوا تاني، اكيد هيرجعوا تاني، ها؟ وان يأتي الاحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يعني إيه؟ فرضية، لو عاد الأحزاب من جديد، ها، المنافقون يحبوا نفسهم إيه؟ ها، بادون في الأعراب، ياريتهم في بيوتهم. بادون يعني إيه؟ في البادية، في الصحراء، في الأعراب، وسط الجماعة بتوع الخيم والمعيز والإبل والغنم وكده، بعيد خالص عن المعركة. يسألون عن أنبائكم، يسألون عن أنبائكم، قرأتي يتساءلون، يتناقلون الأخبار، قاعد على الواتس وقاعد على الفيس، هو عاوز يبقى كده فقيه كيبورد، بس يقعد كده يتابع الأخبار. والأنباء جمع نبأ، والنبأ فيه معنيين: الشيء العظيم والشيء الغائب. واخد بالك؟ فهم بعيد بقى، هم عن في الصحراء بعيد بيسألوا عن الأخبار. زي بالضبط يا جماعة ما يحصل حرب مثلا، دولة كافرة تعتدي على دولة مسلمة، ها نقوم احنا ايه البعض فينا ايه يتابع على الفيس ويتابع على النت ويشوف الأخبار وكده. البعض بيتابع من باب الحرقة على الدين، وده ان شاء الله يكون كتير جدا بفضل الله تبارك وتعالى. لكن لا شك ان فيه البعض موجود ايه بيتابع زي ما يكون بيتابع ماتش كور، شوف مين اللي هيغلب، مش في دماغه يعني، يعني لا يفرح لنصرة الإسلام ولا يحزن لهزيمة المسلمين، لا هو بتابع الأخبار بس. واخد بالك؟ وممكن يجي في المسلسلات ويعمل منظر كوميدي عليه، كوميدي يعني بيضحكوا كده، يعمل منظر كوميدي على المشهد ده، حاجة صعبة جدا يعني. وإن يأتي الأحزاب، لو فرض أن الأحزاب سيأتون مرة أخرى، هؤلاء المنافقون يودون أن يكونوا في الأعراب في البادية بعيدا عن ساحة القتال وبعيدا عن المدينة بالكلية، حتى إذا يعني اقتحم الأحزاب المدينة كانوا هم إيه خارجها. وإن يأتي الأحزاب ويودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. الجملة دي جملة إيه يا جماعة؟ جملة شرطية. فين أداة الشرط؟ إن. فين فعل الشرط؟ يأتي. فين جواب الشرط؟ يود. خدت بالك؟ وإن يأتي الأحزاب ويودوا لو أن أصلها يودونا جزمت بإيه؟ بإيه؟ لا ما هو جزمت علامة الجزم. طيب بس كده، يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. طيب ولو كانوا فيكم، لو خلاص الأحزاب رجعوا هم معاكم ما قاتلوا إلا إيه إلا قليلا زي ما بينا في المرة السابقة. طيب ثم يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية دي يا جماعة فيصل، الكلام اللي فات كان عن مين؟ عن المنافقين. والكلام اللي جاي بعد كده بعد الآية دي عن المؤمنين، ها؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب إلى آخر. الآية دي فيصل بين الكلام عن المؤمنين والكلام عن المنافقين، خطاب للجميع. لقد كان لكم أيها الناس المؤمنون والمنافقون، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، عاصم أسوة بقية القراء، أسوة بضم الهمزة عاصم لوحده، بقية القراء أسوة بكسر الايه بكسر الهمز. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، يبقى في أسوة حسنة وفي أسوة سيئة مش كده، قدوة يعني قدوة. خدت بالك؟ زي كلمة إخوة وأخوة فيها القراءتين برضو، تمام؟ أسوة حسنة أي قدوة صالحة، بس من الذي يستفيد من هذه الأسوة الحسنة ويقتدي بها؟ لمن كان إيه؟ يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله يعني يفعل الأعمال الصالحة يبتغي بذلك إيه؟ وجه الله، ويخلص توحيده لله، ويكثر من ذكر الله. يبقى من صفات المؤمنين إيه؟ أنهم يذكرون الله ذكرا إيه كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا إيه كثيرا. ومن صفات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا إيه إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إيه إلا قليلا. فالمنافق قليل الذكر لله سبحانه وتعالى، والمؤمن لا يفطر لسانه عن ذكر الله عز وجل. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه في كل أحوالهم يذكرون الله سبحانه وتعالى، تمام؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة وقدوة في إيه يا جماعة؟ في كل شيء، في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، هو أسوتنا وقدوتنا، نعمل كما هي كان يعمل، إلا ما جاء الدليل بخصوصية له صلى الله عليه وسلم أو بخصوصية لنا في أعمال إحنا نعملها النبي صلى الله عليه وسلم يعملهاش، في أعمال النبي صلى الله عليه وسلم يعملها إحنا ما نعملهاش. غالب الدين للنبي صلى الله عليه وسلم وليه ولأمته، خلاص كده. نعم، الزواج 9 ويبقى هو له يتزوج 9 لكن احنا ملناش. طيب، وفي نفس الوقت هو ملوش انه يتزوج غير 9 دول ولا يبدل حد منهم، لكن احنا لنا نتجوز تاني ونبدل الزوجات، لو عندك 4 تطلق واحدة وتتزوج بكأنها اخرى، خدت بالك؟ طيب احمد ربنا، احمد ربنا عليه. طيب كمان أسوة في ايه يا جماعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في كل شيء في الدين كله، لكن لو ربطنا هذه الآية بالسياق، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الغزوة دي كان قائدا، صح؟ كان هو قائد المعركة. طيب، أيها القادة في جميع المسؤوليات اقتدوا برسولكم صلى الله عليه وسلم. أي قائد في مكانه لابد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في القيادة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه في القيادة ديت؟ ها، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ كان ها قليل النوم، كان يصلي ويتضرع لله عز وجل، مش كده؟ طيب، كان يتواضع مع أصحابه، فنزل وحفر معهم الخندق، وظهر الجوع في وجهه صلى الله عليه وسلم حتى استضافه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وبالتالي جاء الجيش كله وأكل، وكانت من المعجزات من آيات الرسول من آيات الله التي أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم. القصة معروفة، مش كده ولا ايه؟ معروفة قصة جابر بن عبد الله ولا مش معروفة؟ ها، لما يعني ايه قال ذهب إلى امرأته وقال هل عندك طعام، فوالله لقد رأيت شيئا لا صبر لي عليه، رأيت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ليس عندنا إلا عناق وصاع من شعير، فادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا أو رجلين من أصحابه، يعني ما تكترش لنا الأكل شوي. ها، فذهب جابر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، كلمه بينه وبينه وقال رسول الله تعالى أنت ورجل أو رجلان من أصحابك، ها، فقد صنعت لكم هي طعاما. فإذ بن أبي سلم يقول يا أهل الخندق هلموا فقد صنع لكم جابر طعاما. طبعا جابر سبق النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيه اسبقني أنت وإيه وضع اللحمة في البرمة وضع ولا تفعل شان حتى أتيك، خدت بالك؟ فطبعا ذهب جابر يمشي وخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش، فلقيته زوجته قالت بك وبك، عنفته يعني، ألم أقل لك يعني ادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا أو رجلين من أصحابه فإن الطعام قليل؟ قال والله لقد فعلت، أنا عملت اللي أنت نفسك التعليمات. ما هو الأنصار كانت تغلبهم نسائهم، يعني زي ما السيدة عائشة قالت رضي الله عنها، يعني ماشي. فطبعا ماشي يا عم، احنا عارفين انت ان شاء الله عليك يعني. فطبعا قال والله لقد فعلت، قالت لا عليك هو رسول الله، طمنت كده خلاص، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل كده خلاص، لكن لو جابر هيبقى موضوع تاني، رضي الله عنهم جميعا. فطبعا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع اللحمة في البرمة وبصق وبرك وجلس أمام التنور، فراح يعني ينضج الطعام بنفسه صلى الله عليه وسلم، ويدعو 10 يأكلون ثم يقومون، ثم يدعو 10 يأكلون ثم يقومون. تقول زوجة جابر رضي الله عنها فوالله لقد أكل الجيش كله وكانوا 3000 وبقي الطعام كما هو فأكلنا وأهدينا إلى جيراننا. شفت سبحان الله سبحان الله يعني. فهو أسوة قدوة، كان يتواضع ويحفر مع أصحابه، وأنتم تعلمون قصة الكدية، صخرة العظيمة من المروة، والتي يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليها 3 ضربات وبشرهم بفتح الشام وفتح فارس واليمن والحبشة على بعض الروايات. ها؟ لا، هم كانوا 3 ضربات بس. 3 ضربات كانت واحدة فيهم الشام والثانية فارس والثالثة يا إما اليمن يا إما الحبشة على روايتين. لا رابعة دي من نجد عظيم. تمام. صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان التشاور مع أصحابه، القائد الناجح يا جماعة يشاور أصحابه، ممكن هو يبقى يعني انقدح في ذهنه القرار لكن يريد أن يستخرجه من إيه؟ من أصحابه. زي إيه؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم عمل في غزوة الأحزاب برضه. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ بدأ جاب سعد بن عبادة وسعد بن معاذ واستشارهم، سيد الأوس وسيد الخزرج، واستشارهم يعني على أن يصطلحوا مع غطفان ويعطونهم إيه؟ ثلث ثمار المدينة. فشوف الأدب بتاع الصحابة، وكلم مع الكبار. قالوا يا رسول الله أهذا شيء تحبه فنصنعه لك، أم هذا وحي أوحاه الله إليك فنسمع ونطيع، أم هذا شيء تصنعه لنا، أنت بتعمل كده عشاننا؟ قال بل هذا شيء أصنعه لكم، أنا شايفكم خايفين وشايف العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، فأردت أن أصنع لكم شيئا. قالوا يا رسول الله والله لا نعطيهم إلا السيف، فقد كانوا لا يرجون أن يأخذوا منا ثمرة واحدة إلا بيعا أو قرض، فلا نعطيهم إلا السيف. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى الظاهر من القصة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عاوز كده، بس حب إنه إيه؟ يعيشهم معاه. ودي نقطة مهمة جدا على فكرة، حضرتك لما تبقى مسؤول عن عمل عايش الناس معاك، ما تاخدش قرارات فردية، حتى لو انت هتمرر القرار الفردي بتاعك ده وتقنع الناس بيه او تطلعه من لسانهم ان هم اللي يقولوه، لكن ما تاخدش قرار فردي لانك هتدع حاجزا بينك وبين الناس. وفريق العمل اللي مع حضرتك لو ما كانش في تناغم بين القائد والفريق وبين الفريق وبعضه سيفشل العمل. خلي بالك، ما تفكرش ان القائد يعني العبقري اللي هو ياخد قراراته ويمشيهم ورا زي الغنم، لا ما ينفعش، ده فشل، لان العمل يموت بموته ويمرض بمرضه ويسافر بسفره، لو مش موجود الاجتماع مش هيتعمل، واخد بالك؟ لو هو مش موجود العمل هيتعطل، لو مش موجود. ولذلك في المانيا بيدوا المدير اجازه اجباريه شهر او شهرين، ليه؟ عشان يشوفوا العمل هيمشي ازاي في غيابه. اذا العمل مشى في غيابه كما كان هو حاضر يبقى بالتالي ده مدير ناجح، اذا تاثر العمل سلبا يبقى ده مدير فاشل. مدير الفاشل اللي بيعمل كل حاجه بايده بنا ومناول، لكن المدير الناجح اللي العمل يبقى في غيابه بلاش نقوله احسن مما في وجوده، بل على الاقل مثل ما هو موجود تماما. في فريق عمل معاه وكل واحد عارف هيعمل ايه، خدت بالك؟ المدير بس يوجه لكن يعمل بيده من باب التعاون، لكن يبقى في خطه استراتيجيه موجوده شغاله. يعني ابو سلم لما كان بيشتغل بايده معاهم في الخندق ده يعني تعاون، لكن لكن لكن الناس عارفه الخطه فيها ايه، كل مقسم 40 ذراع على كل 10، كل 10 لهم 40 ذراع، يبقى في خطه موجوده وفي حاجه شغاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيساعد صلى الله عليه واله وسلم. فالقائد كده، القائد الناجح يبقى كده، يتواضع لاصحابه، يشاورهم، يلين لهم، يخفض الجناح معهم، يظهر له انه يحبهم، يظهر لهم انه يخاف عليهم، ويكون حقيقه كذلك. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. تمام. طيب ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما رأى المؤمنون الأحزاب، يبقى الكلام رجع من الأول هو يا جماعة. لما رأى المؤمنون الأحزاب يعني هم لسه جايين بعد ما حفروا الخندق ورأوا الأحزاب. طب مش الكلام يا جماعة كان على نهاية الغزوة خلاص؟ لا، ده بقى دروس، دروس من الغزوة. طب في أول الآيات عن غزوة الأحزاب إيه؟ ربنا بين لنا النتيجة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله دي نهاية الغزوة. يعني أول آية في حكاية الغزوة جابت النهاية. لأن يا جماعة القرآن مش بيحكي مسلسل عربي 30 حلقة و40 حلقة و100 حلقة و200 حلقة وبعدين يمشي لك بقى يقول لك ده حويي ابن أخطب راح وعمل ويجيبوا لك بقى هو في الحصن هو مش عارف ايه ويصوروا لك وهو معه مش عارف ايه وواحدة بيحبها وانا حسبت لك ان انا محمد ده هعمل وخلي فيه وبتاع واسوي وشربوا خمرة سوا والقصص الخايبة اللي بيجيبوها دي. وبعدين في الاخر النتيجة فين؟ في اخر حلقة. لا، هو ربنا يعني والله على المرض يريد منا ان نتعلم وناخذ الدرس والعبرة، مش يريد منا ان نجلس ننظر نشاهد المسلسل ونمصمص في شفاهنا. لا، عاوزك تستفيد من الايه، من الـ من الـ من الـ من القصه. فجاب لك نتيجتها في الاول. طيب، ولما راى المؤمنون الاحزاب كانت في الاول خالص، يعني قبل بدايه الغزوه. نعم، مراد استدلال مثلا بدايه كيف بدايه سوره الانفال بيتكلم عن الانفال على طول الغنائم. احسنت، هو القران كده يا جماعه. يعني تلاحظ فعلا في معظم القصص تلاقي ايه النتيجه الاول، يذكرها الاول عشان وانت بتتابع القصه يبقى انت ايه عارف الاحداث اللي وصلت للنتيجه اللي انت عرفتها. اذ قال يوسف لابيه: يا ابتي اني رايت ايه 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان الانسان عدو مبين. النتيجه ايه؟ وكذلك يجتبيك ويعلمك من تاويل الاحاديث وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تم على أبوك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. خلصت النتيجة كده، بدأ يحكي لي القصة وأنا مستصحب النتيجة. يبقى كل ما يحكي لي مشهد من القصة وأنا عارف النتيجة أزداد يقينا. لكن أنا عمال أحكي القصة والمشاهد بتاعتها وحتوصل لحد فين مانيش عارف. لا، يبقى أنا هبني فكرة إزاي؟ مش هينفع. تمام؟ طيب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الله وعدهم بإيه؟ سورة البقرة: ألا إن نصر الله إيه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم وعدهم إيه؟ بفتح إيه؟ بالنصر في الغزوة وفتح إيه؟ البلاد الثلاثة اللي هي الشام وفارس وإيه؟ واليمن أو الحبشة. هذا ما وعدنا الله ورسوله. طيب يا جماعة، هو انتوا لسه شفتوا اللي ربنا وعد بيه والرسول صلى الله عليه وسلم وعد بيه؟ لكن لا، في البدايات تدل على النهايات. مجيء الأحزاب دي بداية، يبقى كده كل اللي جاي بعد كده ايه؟ نفس الترتيب اللي ربنا أخبرنا بيه، وده يقين. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شايف الفرق يا شيخ؟ فرق شديد، فرق ما فيش وجه مقارنة أساسا. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور المنافقون، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المؤمنون وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يا سبحان الله، المحنة جاية وبرد وخوف وفزع وجوع وعدم أمن. مفترض إن ده بإيه؟ بيهز الإنسان وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن دي ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ده الفرق يا جماعة بين المؤمن والمنافق. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالإيه؟ بالمعصية. ودي عقيدة أهل السنة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هم عاهدوا ربنا أنهم ينصروا الدين ويقاتلون، زي أنس بن النضر لما ما قتلش في غزوة بدر، فقال لئن أحياني الله حتى أشهد مشهدا آخر لا يرانا الله ما ما حددش هيعمل عشان ما يديش عهد على نفسه ما يقدرش يوفيه. فلما جاءت غزوة أحد قتل أنس بن النضر في من قتل، فلما وجدوه فيه أكثر من 80 ما بين ضربة بزيف وطعنة برمح ورمية بسهم، فما عرفته إلا أخته ببنانه، يا بصوابعه خلاص جسمه تبهدل من كتر الضربات. فده من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الأعرابي قال إنما ما تبعتك من أجل هذا ولكن لأضرب هنا فأقتل، قال صدق الله، إن تصدق الله صدق. فلما دور في الجيش لقاه مضروب في نفس المكان اللي أشار عليه، قال صدق الله فصدقه الله سبحانه وتعالى. طيب، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. النحب اللي هو يا جماعة يمين هنا للصدعين، منهم ومنهم من ينتظر، يعني بعضهم قضى نحبه وبعضهم ينتظر. النحب يا جماعة هو النذر أو العهد، تمام؟ النحب هو النذر أو العهد، يعني منهم من وفى نذره أو وفى بعهده، ومنهم من ينتظر أن تأتيه الفرصة حتى يوفي بعهده. احنا مشهور عندنا فمنهم من قضى نحبه يعني مات، وده تفسير أحد التفسيرات يعني، لكن مش شرط ان يكون مات، ممكن يبقى قضى نحبه قضى عهده ونذره ولم يمت. ومنهم من ينتظر حتى يوفي بعهده ونذره، وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا نفي يعني لم يبدلوا ولم يغيروا فيما عاهدوا الله عليه ولا في مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولا في العمل بالمواثيق التي أخذها الله عليهم وأخذها عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وما بدلوا تبديلا، تبديلا دي يا جماعة عربها مفعول مطلق. طيب، كان يكفي في غير القرآن يقول وما بدلوا، لكن تبديلا هذا يعني يدل على أدنى التبديل، إن حتى أدنى التبديل لم يحدث منهم. وفي نفس الوقت هذا تعريض بالمنافقين الذين بدلوا تبديلا كثيرا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. من بنسرع عشان الغزوة، يجزي الله الصادقين بصدقهم. كل هذا الذي يحدث في غزوة الأحزاب وغيرها من المواقف من أجل أن يجازي الله الصادقين بصدقهم، وحيبان الصادقون من من المواقف كما بينا قبل ذلك. ليجزي الله الصادقين بصدقهم خير الجزاء، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، تمام؟ وفي الآيات قبل ذلك الآية رقم 8 ليسأل الصادقين عن صدقهم، في سورة الأعراف فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هنا بيطمنهم ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. يعني المنافق ده إما أنه يظل على نفاقه حتى يموت وبالتالي يستحق العذاب، وإما أن يتوب الله عليه قبل أن يموت فينجو من العذاب. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ثم يقول الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. يعني الكفار الأحزاب ردهم الله، ردهم الله بغيظهم، يبقى ردهم أدي الهزيمة، بغيظهم ما امتلأت قلوبهم من الحقد والغل على الإسلام بسبب أنهم إيه جاءتهم الريح والبرد وكده ورجعوا خائبين، أنهم قعدوا أكتر من 20 يوم أو حتى شهر على روايتين، وبعدين عاوزين يقتلوا، خدت بالك؟ وبعدين في الآخر لم يتمكنوا من ذلك ويرجعون مهزومين مخذولين، وبغيظهم لم يشفوا غليلهم، كان خلاص حاطين أمل أن هيستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين ويبقى خلاص إيه قصة من قصص ألف ليلة وخلص انتهت. لكن سبحان الله، ودي يا جماعة يعني برضو درس لنا إن, إن, إن, إن الأمر بيد الله مش بيد أي أحد. يعني لو بالترتيب البشري أو يعني بالتخطيط البشري لا، المسلمين انتهوا من زمان، لكن تدبير الله عز وجل فوق كل تدبير كما يقولون. تمام. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. حاجة عجيبة جدا، يعني دي غزوة وكبيرة والأحزاب، ومع ذلك المؤمنون ينصرون ولا يقاتلون. طبعا القتال في الجملة، وإلا حصلت بعض المناوشات كما بينا، وكان الله قويا إيه عزيزا. خلاص. طيب بعد كده اتكلم عن غزوة بني قريظة. عاوزين بسرعة كده يا جماعة الدروس المستفادة من الآيات من أول قد يعلم الله المعوقين لغاية نهاية الغزوة. وكان الله قويا عزيزا، يعني قويا قوة ليس بعدها قوة، وعزيزا فلا يغلب ولا يمانع. يلا بينا. تفضل. فتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة للمنافقين أو يتوب عليهم. أحسنت، جزاك الله خيرا. فتح باب التوبة للمنافقين، ممتاز. تفضل يا شيخ. ثقة المؤمنين في وعد ربهم بقول المؤمن لأخيه كذب. نعم، ثقة المؤمنين في وعد الله لهم. تمام. لا يخلو زمان من المثبطين. لا، ده ولا زمان ولا مكان، لا يخلو زمان من المثبطين. أحسنت. كل العلمانيين والضالين اختاروا الله عز وجل. قل لهم انت. فعلا جزاك الله خيرا، لان يعتبر اكبر نفاق اليوم موجود نفاق العلمانيين والليبراليين للاسف الشديد. نعم. بالراحة بس. ايه؟ الله التعامل بايجابية في الازمات. جميل. انما اجتمع اتفاق السوق في الانسان كره الخير للناس. انما اجتمع ايه؟ بطشوا الخير. يعني كره المنافقون الخير وشحوا به لاجتماع الصفات الايه الشر فيه. نعم. لا بالراحه بس، بالراحه. تفضل. اعطيتم مفاتيح اليمن واعطيتم مفاتيح. نعم جزاك الله خيرا. فعلا التفاؤل ها في شدة الأزمة، يعني لما تشتد الأزمة الإنسان إيه ما ييأسش، يتفاؤل. الثبات على العهد مع الله عز وجل. الله ولي الذين آمنوا. القائد الناجح هو الذي يشرك الجميع. القائد الناجح هو الذي يكون بين إيه بين جنوده. نعم. من إيه؟ أحسنت، من ساهم في القرار ساهم في نجاحه. فعلا سلمان هو ساهم في القرار موضوع الخندق، وبالتالي كان من أجلد الناس وأقواهم. نعم. التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والتزام سنته في كل شيء. نعم. المنافقون يخللون الانتصار ويهولون الهزيمة. فعلا المنافقون يضخمون مسألة بقى الإعلام بقى، يضخمون الإيه الهزيمة ويقللون من شأن الانتصارات. نعم. أخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب. هذا عند التعارض، لكن لو الاثنين مع بعض يبقى خير على خير. نعم. كلما اشتد الكرب اقترب الفرج. نعم. عند الأزمات تظهر معالم الرجال. نعم عند الأزمات، ما شاء الله عليكم صراحة، لكن أنا اللي بتعلم الدرس فعلا، جزاكم الله خيرا. عند الأزمات تظهر معادن الرجال. نعم. ليس كل ذكر رجل. نعم أحسنت. والمنافقون ذكور فعلا لكن ليسوا رجالا، من المؤمنين رجال. أحسنت، ممتاز، درس جميل. النبي صلى الله عليه وسلم علامة فاصلة بين النفاق والإيمان الصادق. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة فاصلة بين النفاق والإيمان الصادق. نعم. يعني كلمة حزب ليس المقصود بها المسميات، ولكن الاجتماع على أي شيء يسمى حزبا. نعم. الثبات على الحق حتى الموت. الثبات على الحق حتى الممات. نعم. نتعلم من الشدائد إيه؟ من الرخاء والنعم. فعلا يعني بلاء الرخاء أشد من بلاء الشدة. صفات الرجول. نعم. التأكيد على مسألة الولاء والبراء، إن هذه المواقف فعلا متبين من له ولاء للإسلام ومن له عداء للإسلام بباب شدة حب النبي للصحابة للنبي لقول جابر رضي الله عنه. نعم أحسنت، شدة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على ذلك فعل جابر. نعم. باب التوبة مفتوح على مصراعيه للكل. باب التوبة مفتوح على مصراعيه للكل. نعم. بركة النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعة. بركة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم من الإجزاء وقف للدين صغار. نعم نعم أحسنت. كلما ارتفع الصوت جل على الطاعة. كلما ارتفع عليه الصوت فلقوته بهزيمة الفداء. دل على ليه؟ على الطعن. نعم على الضعف. اللي صوته عالي بيدل على ضعفه فعلا. طيب في درس مهم يا جماعه، اثبات المعجزات الحسيه. جزاك الله خير. في درس مهم خالص اللي هو ايه يا جماعه؟ الاستبشار عند شده الازمه وعند سب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ في شدة الأزمة النبي صلى الله عليه وسلم كسر الصخرة وهم حاطين أحجار على بطنهم من الجوع والخوف والبرد، ومع ذلك يبشرهم بفتح الشام وفتح اليمن وفتح فارس وفتح الحبشة. وأيضا خد بالك الموقف ده لما راح سعد بن عبادة وسعد بن معاذ لبني قريظة يتأكدوا من حكاية الغدر، قالوا فرأيناهم على أخبث شيء وشتمونا وسبونا ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيه؟ ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لما رجع سعد السعدان رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عضل القارة وأخبروه بالموضوع اللي إيه؟ استب للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. الشيخ الاسلام ابن تيميه بيستنبط منها ايه؟ بيقول ان ما دام وصلوا لمرحله سب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قرب الايه؟ النصر. ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله كان اذا دخل في غزوه وسمعهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم استبشر بقرب النصر. لان خلاص ما دام وصلوا لمساله سب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص كده ايه؟ اقترب النصر عليهم، سينتقم الله عز وجل ايه؟ لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم؟ نعم. لا غير أفرهم ما في وسعهم كده السب للنبي، والله عز وجل إيه؟ لا يرضى لنبيه ذلك. ولذلك يا جماعة كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم أرانا الله فيه العبرة، أو سيرينا من لم يرنا فيه العبرة سيرينا. وده احنا شفنا الرجل بتاع المجلة الفرنسية كيف مات، ها، وغيره وغيره. تمام. فالله عز وجل ينتقم إيه؟ لنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك معركة بين المسلمين والكفار ووصلوا إلى مرحلة سب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا سيتدخل الله عز وجل وينتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم. طيب في استفسارات حول الآيات؟ استفسارات حول الآيات. سلقوكم رفع الصوت والألسنة الحداد اللي هي شديدة الإيه؟ النقد. النقد. تمام؟ نعم. حدث من المنافقين في غزوة أحد خلفه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صار لهم يتخذ معهم موقفا حزينا. لأن دول الأخ بيسأل بيقول إن المنافقين لهم مواقف كثيرة مشينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ ضدهم أي إجراء يعني بقوة. ليه؟ لأن دول من النسيج الوطني، فلو حصل معهم أي إجراء ها سترعد لهم أنوف. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ لما أشاروا عليه بقتل عبد الله بن أبي قال سترعد له إيه؟ أنوف. وفي رواية قال لا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا إيه؟ يقتل أصحابه. خدت بالك؟ نعم. لماذا قال الله عز وجل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا؟ لا عاوز ايه سؤال يعني؟ ما الحكمة في قوله خير هنا يعني؟ وكل كده عبد الله من شر خير خير خير. ده سؤال ممتاز. سؤال الاخ بيسأل بيقول لماذا قال الله عز وجل لم ينالوا خيرا مع ان الذي يريدونه شر؟ ها فورد الله الذين كفروا بغيظهم، ردهم هزمهم بغيظهم فيما في قلوبهم من حقد، لم ينالوا خيرا في ظنهم. في ظنهم هو الواحد يا جماعه اللي بيسعى لشيء مش بيظن انه ايه انه خير، ده ظنه هو. فكلمهم الله بظنهم لم ينالوا خيرا، وممكن لم ينالوا مالا لانهم كانوا جايين عشان ايه يعني يستأصلوا شافة الإسلام ويرجعون بالأموال والنساء والذراري وكده، فلم ينالوا خيرا أي مالا، والله أعلم. نعم أبو جهل يا شيخنا كان يقول اللهم عليك أقطعنا من الرحم، فهو يظن أنه على خير هنا أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم. والله هو يعني وجحدوا بها إيه، بس أكثر واحد كان عارف الحق أبو جهل، لكنه كان وكابر عصبية والعياذ بالله، لغاية لما استشرى به الأمر وبدأ يدعو فجاءت الدعوة عليه لا له. نعم طيب أين نحن من الآيات؟ طبعا الآيات دي خصبة جدا وبتساهم في العمل الدعوي بشكل كبير جدا. ها قد يعلم الله المعوقين منكم يا جماعة. ها نعم قد يعلم الله المعوقين منكم، في ناس بتعطل الخير، ها بالعمل للدين بيحطه في طريقه العراقيل. ازاي؟ هو مثلا موجود في مكان وبعدين ما بيشتغلش، ما بيعملش في خدمة الدين، وبعدين لما حد يشتغل تقوم قائمته ازاي وتعمل وتخلي، طب استأذني، طب حاضر يا عم هستأذنك، لا ما تشتغل انت شعال، معوق معوق للخير. طب اشتغل يا عم، اعمل انت. ها والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا، يعني ايه؟ هو بس زي ما بيقولوا كده، لا منه ولا كفايه شر، لا هو اللي بيخدم في الاسلام ويخدم الدين وبينشر الدعوه، ولا هو اللي سايب غيره يشتغل، واخد بالك؟ ومشاكل كتير بتحصل بسبب هذا الامر، مش كده ولا ايه؟ طبعا كل واحد فاهم من اللي عنده واللي في مكانه. هل ولا يأتون البأس إلا إيه؟ إلا قليل. جهودهم في الدعوة ضعيفة جدا، لكن يثبطون ويعرقلون ويعطلون الأعمال الدعوية بحجة الأمور الإدارية، ونحن لسنا ضد الإدارة، ولكن الإدارة هي تيسير الأعمال، فإذا كانت الإدارة معرقلة للأعمال فبئست الإدارة. تمام طيب. ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور عينهم، أول ما الأمر يبقى فيه شدة وتضييق ما تلاقيهوش ما تشوفهوش، خدت بالك؟ بعض خدت بالك؟ طيب فإذا ذهب الخوف تعالى، أنا اللي مؤسس الدعوة وأنا اللي عملت وأنا اللي خليت وأنا اللي سويت، وفلان ده التزم بسببي، وفلان ازاي يبقى اعلى مني، وازاي هو يمسك كذا وانا ما امسكش كذا، وازاي كذا وازاي كذا وايه. طب يا جماعه الموضوع هيرجع تضييق تاني، بص ما تلاقوش تاني، بقول لك انا معاكوا دعوه بس، واخد بالك؟ اه انت مالكش دعوه طبعا. طيب هلم ولا ياتون الباس الا اشحة عليكم، فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور عيونهم كالذي يغشى عليه من الموت، فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. ها مسألة الخوف يتملك من الإنسان، يا عم الدنيا شغالة، الدنيا مفتوحة، اشتغل. يقول لك لا مش ممكن، ده يا عم الله يهديك، ده فرصة وجت، لا ده يرجعوا يعملوا تاني، واخد بالك؟ ودايما هو ايه يخوف نفسه، خوف نفسك بنفسك، حملة تخوف نفسك بنفسك، واخد بالك؟ مشكلة دي، مشكلة دي اللي هو بيتوهم أشياء كثيرة جدا، وكم عطلت التوهمات والتخوفات أعمالا دعوية كثيرة. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، يعني إيه؟ لو حصل تضييق أو شدة ها يتمنى هؤلاء يكونون بعيدا طبعا ويتابعوا كده الأخبار كده من بعيد لبعيد، ولو كانوا فيكم لو موجودين في العمل ما شاركوا إلا مشاركة يسيرة جدا، ما قاتلوا إلا قليلا. أين نحن بقى من الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ عاوزين الآية دي يا جماعة كل واحد فينا أما يروح كده ورقة وقلم ويشوف كده هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقارن بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين اللي بيعمله هو، ويشوف هو هاخد كم في المية من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وتقريراته صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية. تمام. من المؤمنين رجال، طبعا هتجيب بقى صفة الرجال في القرآن والسنة، شوف حضرتك منهم ايه، رجال لا تلهم تجارة ولا بيون عن ذكر الله، رجل من أقصى المدينة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قدر نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، قال رجلان من الذين يخافون. هتشوف بقى انت صفات الرجال وتشوف تعرض نفسك عليه. فمنهم من قضى نحبه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يا ترى يا جماعة احنا ابتداء عاهدنا الله على شيء؟ طيب وما عاهدنا الله عليه هل صدقنا فيه؟ وما بقي مما عاهدنا الله عليه هل ننوي أن نصدق فيه؟ فمنهم من وفى ومن وفى فأجره على الله، ومنهم من ينتظر وفاء ثم يقول الله عز وجل ليجزي الله الصادقين بصدقهم حين تقوم القيامة. سأكون في أي جمع أنا؟ هل في جمع الصادقين وأنال الجزاء معهم، أم في جمع آخر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليه؟ هل آمن على نفس النفاق؟ هل أنا أأمن إن أنا في يوم القيامة أجد نفسي في جمع المنافقين والعياذ بالله؟ الواحد يخاف على نفسه يا جماعة. وده التعامل الصحيح مع القرآن، أن الصفات الحميدة المذكورة في القرآن ها تتهم نفسك بالإيه؟ بالتقصير فيها وتجتهد في إتمامها، وأن الصفات الذميمة في القرآن تتهم نفسك بالإيه؟ بالوقوع فيها وأن تجتهد في إيه؟ في التخلي عنها. كده تعرف تستفيد من القرآن. طيب آخر شيء بقى عشان الشيخ يدخل دي كل المحاضرة، أكثر آية تأثرت بها في هذه الآيات؟ صدق الله ورسوله. صدق الله ورسوله. ولماذا؟ لأن يعني الواحد بعد كده يتعامل مع هذه الآية بيقين. بيقين. التسليم التام. التسليم التام. جزاك الله خيرا. حد تاني عنده آية تانية؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. طب ايه لماذا يعني لماذا؟ أنس بن النضر. نعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا؟ هو الأسوة في كل شيء. نعم هو الأسوة في كل شيء. ليسأل الصادقين، لا ليجزي الصادقين، ان اللي يسأل الصادقين سابقة مش معنا في الآيات دي. ليه ايه لماذا؟ هول يوم القيامة. نعم هول يوم القيامة. طيب يعني جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.